فلا معبود غيره ولا رب سواه. سبحانه بخلاف ما أعظمه الخلق المفتقرون إليه على الدوام، وهو رب غني كريم لا يحتاج إلى طعام ولا شراب. استوى على عرشه ونادى في قلبه إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. والصلاة والسلام على النبي المصطفى أغرًا عليه من النبوة خاتمه من الله كيوم يروح ويشهد، وشق إلى هذا النبي بمثله إذ قال في الخمس المؤذي أشهد، وشق له من إثمه ليجله له العرش محمود وهذا محمد. أيها الجمع القيم الكريم، عودة الكريم إلى خير الحبيب وطيب الكلم تكريما للأم الراحلة الكريمة ومشاركة لجميع أسرتها الكرام. نعود حتى نلتقي مع القرآن الكريم. لذا إذا كنت في فتح النبي راض وإلى زيارته ناوي ويكفيك الله من شر الدنيا وقيد البلاوي، فاخشع إلى القرآن واستمع للشيخ الحجاج الهنداوي. صعد به الليلة كل فرد شرقاوي، وصعد به المكان كلما اتخذ طريقا إلى القراءة فليتفضل وهو إلى القراءة ناوي. العلم الذي سعد به الأكان رمز بدر الليل عصرا ويسعد به الآن، تميز بالأدب الرفيع وجمال الصوت والدقة في الحكام والبراعة في الأداء، وعلم شرفت به إذاعات وتلفزيون جمهورية مصر العربية فضيلة القاضي الشيخ الحجاج البغدادي، القاضي اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بمحطة المحافظة المجيدة من يتفضل الشيخ. Thank you.

Thank you. Yeah. سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى تعليم على سبحان الله يا محمد ولا هم وما قدر الله سبحان الله وما قدر الله قمة على الحبيب اقسم بالله قمة وفوق القمة يا رجل سبحان الله عايزينها تاني ربنا يزيدك الشركة في تتاكل الوعي يا كل الله يتجلى على عادل ليس لك عم مجاج وشعلك عليك ما شاء الله عليك وقوم يمني Oh, Thank you. ربنا هنا معلش يا جهزه الله اه يا ابني يا حمد عليك ربنا يملك جهزه What's up, my عليك يا حجاج الدعوة يا صلاة النبي عليك. الله يا ابني يا قرة يا سجيق يا صلاة النبي. ايوه دي تسوى الدنيا مرضيه عليك يا مولانا. ربنا يزيدك من نعيم القرآن يا عم الحاج. يلا ابو عبانة الله وشارك أعضاء الأسرة الكريمة بعد أن أقوم بشكل بصحة أعضاء الأسرة وراشة أجر والعرض وبارك عميد وطوئي وشارك وراشة الشرقية على عدد الوحيد الثاني لأولاد والدراكوس الصالحية الأنبخ الإزاعية والصوتية وحية الأمام السيد صفا وأولاد صفا وصورة يوم الكبرى المدرة بالحفاظ بالحفاظ بالحفاظ بالأولاد صفا. أشكر في اسم العقيدة الكريمة وحجر الوان عبد النبي العبد حسام أشمعنا هذا قال الصريف معنا المصطلة حلوة رضا بعد رمضان اسمعنا يا فاضي يعني لا هذا الصور شو هذا شو علي